الله بسم الله شان جيم بس بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فاستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وقائد ضر المحجلين وعلم السابقين سيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. قوله تعالى في سورة البقرة في الآية الثالثة والخمسين بعد المئتين: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ذكرت في دروس ماضية عن مكانة وفضيلة ومنزلة الرسل بيننا. هذه بكل مؤمن ينبغي أن يحتل مكان السامي بين البشرية في رفعتهم وفي شأنهم. الواقع في هذه الآية في آية سابقة سأومئ إليها قريبا، تجد الفرق الشاسع الهائل بين العطاء الإلهي الصافي غير المخلوط عند سادات الأنبياء والرسل، وعندما يخلط نفس هذا المعاني، نفس هذه المعاني عندما تخلط من بين غيرهم من الناس. أنا أريد أن أربط لأنه أتت عبارة طويلة في هذه الآية وفي آية سابقة: وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أتت في الآية السابعة والثمانين من هذه السورة، قال سبحانه وتعالى فيها: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. نفس العبارة: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فإذا قسمنا الآيتين إلى نصفين تجد في كلتا الآيتين عظمة شأن أولئك سادات الأنبياء والرسل فيما أعطاهم وفيما منحهم الله سبحانه وتعالى. البشر كبشر مخلوط، واضح كيف؟ وأعظم ما فيه ما كان عطاء ومنحة من الله. هاي العطايا والمنحة من الله تخلق عند البشر، عند معظم البشر تخلق، لكن إذا أردت أن تأتي بها صافية نقية رائقة فائقة شائقة وجدت عظمها في ساداتنا الأنبياء وفي ورثتهم، واضح كيف؟ وأعظم عظمها في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه هو أول خلق الله كما أشارت إليه آيات كثيرة في القرآن الكريم، ولأنه يعني على نمط ما قيل وروي فيه حديث وإن كان مختلف فيه، واضح كيف؟ إنه هو مثل ما نحن نقول باللغة العامية أول أطفئ، واضح كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يحرص على هذا المعنى؟ كان يحرص كثيرا على هذا المعنى، كان عندما ينزل أول الغيث يتعرض له بذاته الشريفة، يقول ماذا يقول؟ يقول هو حديث عهد بربه. وكان إذا أتي بباكورة الثمرة، يعني أول ما طلع ثمار أكثر شيء في المدينة المنورة الثمر، قد يوجد أشياء ثانية، عندما يؤتى بباكورة الثمرة صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يضعها على عينه ثم يدعو الله سبحانه وتعالى، ثم يدعو بأصغر وليد يراه فيعطيه تلك الثمرة. واضح يعني كلها معاني وآداب، بجوز أنا واحد مثلي يمر علي مرور الكرام، لكن هم حداثة العهد بالله سبحانه وتعالى لها معنى، صفاء ذلك له معنى، نقاء ذلك له معنى، بقاء ذلك له معنى، كل هذه هي معاني وافرة وظاهرة ومتظاهرة في نبينا صلى الله عليه وسلم وفي شريعته إلى يوم الدين. واضح كي؟ يعني نحن والله محظوظين كثير، شايف كي؟ نحن الله سبحانه خلف لنا القرآن، الله سبحانه وتعالى خلف لنا كما ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، خلف لنا أشياء من الروحانيات كثيرة المحكي إلى بعضها، هي إذا أخذت على صفائها ونقائها كانت أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى. للأسف في عند بعض الناس أو كثير من الناس تنخلط بأهواء، تنخلط بأدواء، تنخلط بأسواء، تنخلط بأشياء كثيرة من قبل الإنسان أو من قبل الشيطان. واضح؟ هذا الخلط ماذا يفعل فيها؟ يذهب كثير من قيمته، ما بيذهب كل قيمته، بيظل له قيمة. واضح كيف؟ ولذلك الواقع في نظري أنا التربية والسلوك الذي تكلم عنه بعض ساداتنا من الرجال، أنا أراه في زماننا هو أحوج ما نكون إليه. أنا لا أدعي أنه في زماننا لا يوجد أناس لهم أحوال، لا يوجد الناس لهم روحانيات، لا يوجد الناس لهم اتصال. من هذا الاتصال إجا؟ ليس بسبب ولا بسبب، في هناك سر متصل بالله سبحانه وتعالى، هناك روح تتلقف عن الملائكة وأشياء من الروحانيات. واضح كيف؟ أنا أقول ذلك ما يعني أنا أرجو ألا يساء فهم قولي، أنا ما أريد أن أولا أتظاهر، أنا والله أقلكم وأفقركم في هذه المعاني، لاحظتك، لكن أنا أنظر إلى الحاجة البالغة، الحاجة الماسة عند الناس. والله أنا أرى في الناس معادن طيبة، واضح كي؟ أرى أن معادن طيبة كثيرة، لكن هذه المعادن بيجي أشياء تفسدها، هوى النفس، عدم التنبيه، تركوا على راحته. شو تركوا على راحته؟ إذا واحد ضربه بالعصا على رأسه، واضح كي؟ وأخرج منه رجلا، واضح كي؟ في كان رجال بعهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، رجال عند جمهور، ترك كل شيء، عند جمهور العلماء ما عدا بعضهم كلام مقدم على كلام غيرهم. يعني ايش كلامه مقدم على كلام؟ يعني اذا كان واحد من اولئك ساداتنا الفقهاء والمجتهدين والاعلام نظر وفهم فهما، وفي الفرضية هذا الفهم خالف فهم رجل من أولئك الصحابة على عمومهم، واضح كيف؟ وما في نقل لا في القرآن ولا في السنة النبوية المطهرة، عند جمهور العلماء شو الحكم؟ عند جمهور العلماء بيقدم قول الصحابي على قول. ليش؟ لأنه الأنبياء لا مو أنبياء، الصحابي ليسوا أنبياء. ليش بيقدم قول الصحابي على قوله؟ بيقدم قول الصحابي على قول سيدي، لأن في معاني، يعني هون في هوى مهروس بالكلية، في نفس ذهبت بالكلية. يعني إذا كان واحد أمر النبي صلى الله عليه وسلم اترك مالك وترك ديارك وخروج يلا، هاي تربية لما لا، والله هاي تربية تتقاصر دونها الهمم، تتخاصم دونها الرجال، يعني هي تربية. لي طبعا أعظم شيء أتت في القرآن الكريم، أتت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ليس فقط أتت في القرآن وفي سنة نبينا. كعب بن زهير لما قال الجردة الأصلية التي امتدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه النقطة، يقول فيها: في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا. زولوا شو يعني زولوا؟ يعني ما صفي شيء أبدا. زالوا فما زال أنكاس ولا نكس عند اللقاء ولا سبيل معازيل. واضح كي؟ يعني هون هذا هي النقطة، هي النقطة الجوهرية ذكرت. هلأ شو اترك اترك اترك أصحك، لاحظت كيف؟ عفوا لا أنا ما بدي استعمل العشر ليرات تبعها. نحن للأسف أنا أقولها لكم بصراحة، نحن بنستعملها بالباطل ولا نستعملها بالحق. يعني أنا سمعت قصة عن بعض الشيوخ مؤخرا، تلميذه أخذه لما هو بده يعمل العقد، لما خطب أمه خطبت امرأة وأخذ شيخه لكي يعقد العقد. هذا الشيخ رأى أن والد العروس أو العروسة اللي بيسموها المرأة ما كثير طيب، يعني ما هو طيب النفس، في شيء كامده. قال له شو بك انت؟ قال له ما في شيء، أهلا وسهلا وكذا. لاحظت كيف؟ قال له لا أكيد في شيء. قال له إجت أمه خطبت الصغيرة وما خطبت الكبيرة، هاي الكبيرة كيف بتتزوج؟ فالشيخ ضغري مان على تلميذه، قال له لا خلاص نحن بناخذ الكبيرة. شايف كيف؟ مين بيحسن يمون هالمونة هلا؟ وفي بالمقابل، في بالمقابل واحد تاني كمان، عم احكي لكم مو قصص من الخيال، لا قصص للتاريخ، قصص واقعة في عصرنا. في واحد تاني اخذ شيخه مشان يخطب له المرأة، عجبت للشيخ زوجها هو. لاحظت كيف؟ هذا موجود وهذا موجود. هلا للأسف انا يلي بين الناس، لأنه كلنا مرض كلياتنا. أنا بحكي عن نفسي ما بحكي عن غيري، أنا مريض. أنا لما أنظر إلى معاملات الشيوخ شو كلها بقيسة على مرضي، لأني أنا مالي مربى، بقيسة على مرضي. والله كل المشايخ هيك بيعلو، كل المشايخ بلطسون هذول النسوان. أصحك تقول لشيخ، لاحظت كيف؟ أصحك تقول لشيخ المصاري بيلطشك يا طبعا ما بحسن لك. يوجد وناس هكذا، لكن ما يوجد أناس كذلك. هدول ليش ما حدا بيحكي فيهم؟ لأنه صارت عمل نادرة. لاحظت كيف؟ طيب صارت عمل نادرة، آمنا وصدقنا. طيب أنا يوم القيامة الله سبحانه وتعالى لما أنا بدي أقدم على الله سبحانه وتعالى بهذا الجسم، يعني بدي ليفه نظف جسمي؟ لا، بدي أقدم عليه بالروح. لاحظت كيف؟ أذا الروح خبيثة سقيمة مريضة، ما وجد من يربيها، لا يوجد من يعرف دسائسها، ما وجد من يعرف أمراضها. واضح كيف؟ وهي هذه الروح سيئة الظن، كل المشايخ بيعملوا. شايف كيف؟ شو يعني؟ يعني أنا بدي ألقى وجه ربي على أسوأ ظرف ممكن أن يلقى به وجه الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ هذا اللي بيهمني أنا من الموضوع. أنا ما لي قاعد هون محامي والله مشان دافع عن المشايخ، ولا لي قاعد مشان أنا قاعد كل واحد يهمه نفسه وبيحب حاله، مو هيك؟ أنا معك، حب حالك، تبع على نفسك، دير بالك على روحك. مثل ما أنت تتغسل بالأسبوع مرة أو مرتين أو ثلاث، أو في ناس كل يوم، واضح كيف؟ غسل هاي الروح، غسل هذا القلب. أكتب في كل واحد منكم بلا استثناء، أنا ما أستثني إلا أقل من القليل أندى من النادر، في عندكم أخلاق حسنة في أخلاق سيئة. شايف كيف؟ الأخلاق الحسنة هي ينبغي أن تظهر. ليش ينبغي أن تظهر؟ لأنه للأسف المسلمين وغير المسلمين شو يقولوا لك؟ هدول المسلمين ما في أمثل منه، أخلاقهم تعبان كتير. ليش؟ لأنه إذا كان في خلق حسن عند مسلم شو بساوي؟ نحن نطمره ندفنه. شايف كي إذا واحد قريب إلنا أو خاص من له بلا جذبة، شايف كي بلا جذبة؟ ليه؟ شو الجذبة؟ شو هي الجذبة تبعه؟ هذا الجذبة تبعه لأنه عم يآثر الآخرة على الدنيا، عم يآثر ما عند الله على ما، بلا جذبة بيقول له. لاحظت كيف؟ فنحن بأيدينا، نحن المسلمين، نحن عم نطمر، عم ندفن هذه الأخلاق، هي الأخلاق اللي أسسها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شو يعني؟ يعني نحن عم ندفن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ ولذلك بيقول صلى الله عليه وسلم شو قال؟ شو بالحديث قال؟ ومن أحيا سنتي، من أحيا شو يعني من أحيا؟ معناته هي سنة أميتت، سنة دفنت، سنة ذهبت، سنة انقضت، سنة صار التاريخ. واضح كي هاي من أعظم ما يمنى به المسلمون الآن. شو هو أعظم ما يمنى به المسلمون الآن؟ ما في مسؤول. شايف كيف أنت دينك كيف اشتغل؟ دينك هذا العظيم الذي أكمله الله سبحانه وتعالى شلون اشتغل؟ اجى عندك معلومات نظرية لا مثيل لها في الدين اسمها القرآن الكريم، لكن ما بقي معلومات نظرية، اجى بجانب القرآن الكريم اجى رجل ولا كالرجال. في ناس بيقولوا هي لغة ذم، لكن هي والله أنا بنظري روح لغة مدح. ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة كلها فرجحها. رجل لا كالرجال، يعني أنت شو بتحط ببالك؟ رجل هو أعلى. واضح كيف؟ هذا الرجل ماذا فعل؟ فعل أشياء كثيرة، لكن الأشياء التي فعلها شو هي؟ تطبيق عملي لهذا القرآن الكريم كأنه مصحف يمشي على وجهه. لاحظتني؟ هي عظمة الإسلام، هي واحدة من عظمات الإسلام، إنه في عندك معلومات نظرية وإلى جانبها تطبيقات عملية. واضح كيف؟ وأنت كل واحد منك ثري غني، كل واحد منا ثري وغني بهذه المعلومات. واضح؟ ثري وغني بهذه المسل. بيقول سبحانه وتعالى، والله هذا بيرفع راسي لفوق، شايف كيف؟ بيقول سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واضح كيف؟ فهذا هذه المعاني. من هذا رسول الله؟ هذا رسول الله شيء من أشيائه بذكرها فخر الرازي في تفسيره لما قال ذكر سبحانه وتعالى أكبر عدد من الأنبياء في موضع واحد في سورة الأنعام، ذكر 13 نبي. شو قال بحق النبي؟ أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي. اجتمع في هديه صلى الله عليه وسلم على الظاهر، أنا بعتقد أكثر من ذلك، لكن اجتمع في هديه حسب الظاهر هدي 18 نبي من أعيان الأنبياء. واضح كيف؟ منهم من أعيان الأنبياء؟ منهم سيدنا إبراهيم، سيدنا نوح، سيدنا موسى، وسيدنا عيسى. واضح كيف؟ اجتمع في هذا الهدي كله. فبنوه بهذا الأمر فخر الرازي في تفسيره فيقول إنه هون بيدلك هذا على عظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هون التطبيق العملي للنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من القرآن الكريم، أخذ من هدي الأنبياء السابق. شو صفي؟ ما صفي وراء ولا أمام. واضح كيف؟ يعني كل شيء من الله سبحانه وتعالى، هيك أنا نظري، أنت بجوز غالي، كل شيء من الله سبحانه وتعالى بيكون معنى الطهر، معنى الصفاء، معنى النقاء. كل شيء من بني آدم، واضح كيف؟ بيكون في معنى الخبز ومعنى القذارة، معنى النذالة ومعنى سوء الظن وكذا. شايف كيف بيتشرف بني آدم؟ بيتشرف بني آدم لما يتبع ما أمره الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة واضح كيف؟ كل واحد منا، كل واحد يشوف يحاسب نفسه. أنا مالي هم شان حاسب أحد، كل واحد يحاسب نفسه. هذا في عنده 10% وهذا عنده 15% وهذا عنده 90% وهذا عنده 100%. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديثه الشريف: ما تركت خيرا إلا دللتكم عليه، ولا شرا إلا حذرتكم منه. أنا والله إذا بتجي لعقلي وتفكيري هذا شيء مستحيل، لكن لما قاله الصادق المصدوق هذا شيء حقيقي. شيء حقيقي؟ لا، مو بس شيء حقيقي، شيء حقيقي هو متوفر لك وأنت على نمط من الغنى والثراء عظيم. هذا الغنى الحقيقي، هذا هو الثراء الحقيقي. عندما إيش؟ عندما يكون عند بني آدم أشياء مقومات تكرس إنسانيته، تكرس ما أراده الله تعالى منه. أمتى بيكون الإنسان على خلاف ذلك؟ لما بيكرس حيوانيته بمطعم، بملبس. واضح كيف؟ بالنسبة للحيوانات ما في حلال وحرام، ما في تكليف. بالنسبة لابن آدم في حلال وحرام. لاحظت كيف؟ وهذا الحلال والحرام لما يأكل الحرام الواحد شو بيصير فيه؟ بيصير مثل ما قال سبحانه وتعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. واضح كيف؟ ولذلك ضرب مثل صلى الله عليه وسلم، ضرب مثل لما واحد بأبسط شيء، أبسط شيء، لما واحد أكل عنده ولم يسمي الله، قال له أنت بتريد، نسيت المثال بإيش ضربه، يعني شيء مستقذر كأنه نوع من الأنواع المخلوقات، نسيت ما هي، أنه بتريد أنه يأكل معك فلان كذا وكذا، قال لا هذاك يعني نأس هيك شايف كيف؟ قال له قد أكل معك من هو شر من ذلك الشيطان. لاحظت لي شايفين كيف طبيعة حياتنا، نمط حياتنا، نحن عم نشوف أقذر وخبث وخبائث وما إلى ذلك. هاي أقذر الأقذار بتجي بعدين شو مسوي؟ منغسل إيدينا. لاحظت كيف؟ منغسل إيدينا، منستعمل الشوكويل معنا، استعمل الشوكويل معنا أو غسل إيديك. إذا واحد عم يستغيث شو يعني؟ عم يأكل لحم أخيه ميتا، شايف كيف؟ وإذا كان عم يستعمل شيء آخر بيكون أخبث وأخبث. لاحظتوا لا تأخذوني أنا يعني ما أحب إلا بتصد نفسكم، خاصة اللي ما آخرين منكم بتصد نفسه بعد هذه المحاضرة، لكن هذا واقعنا، هذه طبيعتنا. لاحظت كيف؟ وهذا الأمر بينبت عليه اللحم، بينبت عليه العظم، بينبت عليه أي أشياء مادية، في أشياء معنوية بيأثر على الخشوع، بيأثر على الطاعة، بيأثر على الانقياد لله سبحانه. يعني معلش حط بالك، أنا بحط بالك والله ما صارت معي، لكن كل ما أفكر فيها ما أستطيع التفكير. قال سيدنا ابن مسعود بيقول كنا نسمع تسبيح الطعام ونحن نأكل في عهد رسول الله. هذا أنا أديش أكل طعام؟ لاحظت كيف؟ في أكلة أكلها بعمري بتساوي هي الأكلة اللي عم تسمع تسبيح. يعني شو هذا تسبيح الطعام انت عم تحطه؟ هذا لما يصل على البطن شو بيساوي بالبطن؟ ولما مثل ما بيقول الاطباء بينتشر بكل الجسم، شو بيساوي هذا الجسم؟ هذا التسبيح الذي جرى في هذا الطعام، شايف كيف؟ بيساوي اشياء فوق عقلي، فوق مستواي، فوق لاحظوا كيف. فلذلك انا وان كنت ان شاء الله ما خرجت عن البحث، هدول الايتين قارنوهم بعض، الايه 87 مع الايه 253، لاحظتوا كيف؟ وسموهم بالنص الايتين، شوف النصف الاول كيف كان مقام ساداتنا الانبياء، ساداتنا الرسل، واضح كيف؟ وكيف شوف النص الثاني، النص الثاني خلينا معلش وبضدها تتميز الاشياء، شو النص الثاني؟ باولها بهذيك الايه افكلما جاءكم رسول بايش؟ بما لا تهوى أنفسكم، شايف كيف؟ هذا كذاب، ليش كذاب؟ كذاب لأن ما عجبنا، لاحظت كيف؟ وإن كان هو تكلم بالحق، مو بالحق، يمكن ما في حق أنت سمعته بدنياك مثل هذا الحق، هذا كذاب، ليش؟ لأنه بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، يا لطيف شو هالأوصاف هي؟ واضح كيف؟ واضح قديش الله سبحانه وتعالى يلطف بنا، قديش الله سبحانه وتعالى يرحمنا، قديش الله سبحانه وتعالى يعتني بنا. يعني أنا من حيث المبدأ لو الله سبحانه وتعالى قالوا علماء العقيدة ما في شيء عليه واجب، هو أوجب أشياء على نفسه، لاحظت كيف؟ لكن ما في شيء عليه واجب، شو هذا؟ ده إيش؟ ليش يبعث الرسل وكذا؟ هذا كله محض الفضل الإلهي، محض العطاء الإلهي، لاحظت كيف؟ فيقابل بإيش؟ تهوى أنفسكم، شو كمان؟ استكبرتم، شو كمان؟ فريقا كذبتم فريقا تقتلون، لاحظت كيف؟ هذيك شو قال في الآية؟ ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يمكن هاي الآية ما بعرف ظني قد يكون فيها طرفين، فيها فريقين، في فريق مستقيم على أمر الله تبع الاقتتال، وفي فريق مثل هذاك النمط تبع تهوى واستكبرتم وتقتلون وبدي شو. لاحظت كيف الفكرة؟ فهون بالمقارنة لما تقارن هاتين الآيتين ببعض بتشوف كيف المقدمة، طبعا سيدتنا الأنبياء لهم التقدم دائما، لهم التقدم في الدنيا بعقولنا وبقلوبنا، لازم يكون لكل مؤمن التقدم لهم في الدنيا ولهم التقدم بالآخرة. بيقول صلى الله عليه وسلم يوضع للأنبياء منابر من نور يجلسون على، واضح كيف؟ يعني الله إرادة الله ما يمكن لأحد أن يصادمها، واضح؟ يوضع لهم منابر من نور يعني شو معنى من آدم من نوح؟ يعني كأن الله سبحانه وتعالى يريد من كل واحد من هدول، من علم ومن لم يعلم، من فقه ومن لم يفقه، من اتبع هواه ومن اتبع الحق وكذا، يريد منهم أن يعرفوا أكثر وأكثر عن جلالة وعن إناثة مقام أولئك الأنبياء والرسل. واضح لي؟ وهاتان الآيتان في نصفهما الأول لا تعدوان هذا المعنى. واضح لي؟ الله سبحانه وتعالى عم يبين إنافة فضل علينا. واضح كيف؟ فلذلك بعد الشيطان ما تعب، يضل يشتغل. تعبوا كثير لسيدنا النبي بحياته. طيب، بعدين صار فتح مكة، أسلموا الناس ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. شو سووا هدول الناس اللي أسلموا؟ بعد سنة أو سنتين توفي صلى الله عليه وسلم، ارتدوا. الشيطان شغال واقف على المرصاد، شايف كيف؟ ارتدوا، قال شو هذا، شو هذا النبي بيموت، يعني بيصير يعني النبي يموت، خلص هدول ارتدوا كفروا. لاحظت كيف؟ وبكل عصر وبكل زمان يوجد لهم أخلاف، شايف كيف؟ مو بنفس النمط، بأنماط مختلفة، بمختلفة بمصاطر، بنماذج مختلفة. الشيطان ما عاد يمل حيلة، عنده حيل كثيرة. واضح؟ في ناس ما بيحبوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كثير، في ناس يقدحون فيه صلى الله عليه وسلم، في ناس يؤذونه صلى الله عليه وسلم، في ناس بيفعلوا كذا، في ناس بيفعلوا كذا. واضح فيه؟ يعني هلأ نحن إذا أنتوا جماعة المسجد، إذا أنتوا ضيعتوا القرآن، هذا شو هذا؟ هذا تخريب لعمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخريب لجهد استغرق من النبي صلى الله عليه وسلم حياته بعد البعثة 23 سنة وهو لا يدخر وسعا في نشر كلمة الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ إذا نحن طلع أولادنا ما بيصلوا، شايف كيف؟ شو معناته؟ نحن الجيل الصاعد، لما هدول الجيل الجديد، لا هدول الجيل الجديد، شو معناته؟ معناته بعد كم سنة شو هذا؟ بده الصلاة يطوى بساطها، شايف كيف؟ وهي الصلاة إذا طوي بساطها شو يعني؟ يعني بيقول صلى الله عليه وسلم آخر ما يرفع من هذه الأمة الصلاة. شو يعني؟ يعني طوى الكتاب كله، الأشياء، التعاليم الربانية الإلهية التي تشرفنا بها، التي ارتقينا بها، التي كرسنا فيها إنسانيتنا في هذه الحياة الدنيا، وإن شاء الله نكسب بها رضا الله سبحانه وتعالى في الآخرة. واضح كيف؟ وإن شاء الله نذكر بعض. واضح كيف؟ أنتوا يلي عم صلوا الجمعة بتكونوا على كسبان من مسك يوم القيامة في الجنة، عفوا في الجنة بتكونوا على كسبان من مسك تنظرون إلى الله سبحانه وتعالى. على شو يعني كسبان من مسك؟ شو هي؟ هي بسماها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كسيب الرؤية. شو هالتسمية هي؟ والله أنا لو فكر فيها ملايين سنين. شو يعني كسيب؟ كسيب قرب الرؤية. شو يعني؟ يعني أنت عن ترى الله سبحانه وتعالى من مكان قريب. سبحانه وتعالى منزه عن المكان، من مكان قريب. أنا شايكي أنا مكاني قريب لما عم أرى الله. إن شاء الله كلكم لاحظتوا كي هاي منين نحن بنبلغها؟ نحن لولا هذا الطرف، سواء نحن استغرقناه بخبائثنا أو أهواءنا أو ما إلى ذلك، إن شاء الله الله بيحفظ علينا رأس المال. واضح كيف؟ إن شاء الله إذا حفظ رأس المال سيكون مآلنا إلى ذلك، ونذكر بعضنا بعضا. واضح كيف؟ شو يعني؟ شو الخلاصة فيها؟ الخلاصة فيها أنه هذا المعدن، معدن أنه ما طويت الصلاة، ما ظل أناس قائمين على الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا هذه الضمانة، قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمرهم. هذا الضمانة موجودة. لكن شو صار؟ شو صار؟ هذول بني آدم عددهم كثير، قال عنهم سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. واضح كيف؟ في هذول هالعدد هذا الكبير يلي كل ما له عم يتنامى، في جزء منه الله سبحانه وتعالى بيشرفه انه هذا حفظ شيء من القرآن. طيب هذا لما الله لما صار داعي الله دعا الى الصلاة فقال حي على الصلاة حي الفلاح، شو سوى هذا الرجل؟ هذا ترك كل شيء بايده. واضح كيف؟ وطهر اطرافه، ثم ماذا فعل؟ أتى أجاب دعوة الله. دخل لوين؟ لو دخل لا دخل بيتي ولا دخل بيتك، دخل بيت الله. والله أنا أستثقل هذا الكلام وأنا أقوله لأنه أعظم بكثير من أن يلفظه مثلي. دخل بيت الله ووقف مواجها لله وقرأ على الله وحادث الله وأجابه الله، ثم كان في مقام أقرب ما يكون من الله. واضح كيف؟ نين هاي؟ نين هاي صارت؟ واضح كيف؟ هاي كلها من النصف الأعلى. يعني إذا كنت لكم يا بهالسورة بالآيتين هذا من النصف العلوي. واضح كيف؟ بيجي بالمسجد كمان بيصير خناقة. لاحظت كيف؟ واحد بيشعل مكيف واحد بيطفيه. هاي منين إجت؟ بيت الله. منين إجت؟ من النصف الأسفل بالآيتين. لاحظت كيف؟ الحمد لله ما وصلنا لحد القتل، لكن في منا وصلوا لحد القتل. شلون؟ قال صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله. كل واحد متعود يلعن كل شيء بيلعنه، شو هذا صار مثل اللي اقتتله كقتله. هيك قال الصادق المصدوق، قال لعن المؤمن كقتله. يعني في منا عم يباشر القتل بدون دم بدون سكاكين بدون أسلحة. لاحظت كيف عم يباشر القتل؟ لاحظت كيف؟ في منا عم يتبع الهوى. واضح كيف؟ في منا عم يتكبر ما بيرضى انه يسمع نصيحة من احد. لاحظت كيف؟ الحمد لله احمدوا الله نحن ما كنا بعصر الانبياء. لو كنا بعصر الانبياء كان بيصير شو؟ ناس بتكذب وناس بتصدق، ناس بتقتل وناس ما بتقتل. لاحظت كيف؟ ففريقا كذبتوا وفريقا تقتلوا. لاحظت هاي هي التشكيلة. يعني تشكيلة بتسلق البدن، مو مو مو مو مو شغلة محرزة منهم. لاحظت كيف؟ فهذا ماذا ضارهم بذلك؟ يعني أنا بيظل هذه الصورة تظل في ذهني. معظمكم بيعرف سورة ياسين، بيقولوا انه هذا وجاء الرجل من اقصى المدينه رجل يسعى، بيقولوا انه قتل. معظم التفاسير بتقول قتل، ما في شيء ظاهر في القران انه قتل، لكن اكثر التفاسير القصص على انه هذا الرجل قتل عند راعي الدنيا واللي بيحب الماديات. شو يعني قتل؟ يعني خسر كل شيء، راح كل شيء. واضح كيف؟ ما صف شيء. هاي الدنيا هي أمنا وأبونا وحياتنا كلها وروحنا شايف، وكلنا نكره الموت. واضح كيف؟ هذا قتلوه، يمكن شاب كان، ما بعرف إذا كان شاب لما لا. واضح كيف؟ قتلوه. طيب شو بيقول لك القرآن وهو أصدق الكلام؟ شو بيقول لك؟ قيل ادخلي الجنة. هو عم يندبح هذا الزلمة، عم يسمع صوت قيل ادخلي الجنة. لاحظت كيف؟ إذا نحن قارناهم بعض، وين هو بأنه مكان هو؟ وهن هذول اللي شايفينه عم يدبح بأنه مكان، اللي شايفينه عم يدبح قالوا هذا مسكين يا حصرت عليه الله يرحمه، هذا خسر حياته خسر كل شيء. هو هذا الزلمة أنا ما كن بحلو لا أبالي، خير إن شاء الله. شايف كيف؟ إلي أولاد الله سبحانه وتعالى وكيله، إلي زوجي الله سبحانه وتعالى كفيلة. واضح كيف؟ إذا كان أنا سمعت هذا الخطاب قيل دخل الجنة، لاحظت كيف؟ صار بوادي آخر. طيب خلينا ناخذها بالترجمة المادية. في ناس قتلوا هذا الرجل لنفرضه، وهذا يمكن لازم أنا يعني أكده أكثر. ليش؟ لأن هلأ أتذكرت أنه النبي صلى الله عليه وسلم مثل عروة بن مسعود، سيدنا عروة بن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه، قال إن فيه شبها من صاحب ياسين. وهذا عروة بن مسعود الثقفي كان من زعماء ثقيف، ولما أسلم وقال له دير بالك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أنا أحب إلى قومي من أولادهم وكذا. أول ما راح لهنيك شو صار فيه؟ قتل في الطائف، في مدينة الطائف قتل عروة. فلذلك هذا يؤكد يعني كما ورد في الأحاديث وغيرها من كلام سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، يؤكد أنه هذا الرجل قتل. واضح كيف؟ أنه هذا الرجل هو عم يقتل. شو عم يسمع؟ قيل ادخل الجنة. فأنا شو بدي أخذ؟ أخذ من الناحية المادية. هذول اللي قتلوا وينهم هلا؟ في ناس قتلوا لهوى، في ناس قتلوا لمال، في هن فاكرين انه هذا جاي يسلبهم التجارة تبعهم. لاحظت في ناس قتلوا لي ملك وفي ناس قتلوا لي زعامة في ناس قتلوا لي منفخة وفي مدري شو. طيب هدول الاشخاص وهالخشخيش او اقذار هي الواقع يلي احاطوا بها. لاحظت كيف يلي لي مال ويلي لي هوى وين صفيون؟ وينهم هدول؟ نحن عم نحكي على الدنيا، وينهم هدول بالدنيا؟ في حدا شافهم؟ في حدا سمع عنهم؟ في حدا بيعرف اسم واحد منهم؟ هذاك نعرف اسمه، اسمه حبيب النجار. لاحظت كيف؟ نعرف اسمه ونعرف مين من الصحابة بيشبهه ونعرف كيف صلى ذكر على بشفتي النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ طيب هاي بالدنيا، شايفين الدنيا الله عم يعطيكم درس. اذا هيك بالدنيا شايف كيف هو هيك وهذول هيك. شو قال سبحانه وتعالى؟ اول شيء نبدأ بالقرآن. شو قال سبحانه وتعالى؟ وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. إذا أنت هلأ شعرت بقلبك بالدنيا إنه هيك الفرق بالآخرة هيك، طبعا هو الفرق أكثر بكثير، لأنه مد بيقول صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. لاحظت كيف؟ يعني شو بدك تحط؟ وين شو المعادلة اللي بدك تحواها هالشغلة؟ شو التركيبة؟ في عندك تركيبة رياضية أو تركيبة فيزيائية؟ ما في معادلة. يعني أصدق معادلة ما قاله صلى الله عليه وسلم أن يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. لاحظت كيف؟ طيب هاي نحن أخذنا على المثال الدنيا. قيل ادخل الجنة، هذا حق لما باطل، هذا حق وحق وحق، واضح كيف؟ نحن هلا انا بالنسبه لي عم بحكي عندي علم اليقين فيه، بكره ان شاء الله اذا الله اكرمني بيصير في عندي عين اليقين ثم حق اليقين فيه. لاحظت كيف الفكره؟ شو هي هالشيء الذي خفي عنهم؟ لانه اكيد يلي طلع على هذه المقوله او هذه الرساله التي اتت لهذا القتيل ما كان قتله. لاحظوا شو كان لازم يعمل؟ لازم يحطه الله على راسه. لاحظوا كيف؟ لازم يحبه، لازم يخدمه، لازم يكون خادم له. لاحظوا كيف؟ اذا كان الامر كما قلت لكم عن ذلك الشيخ اللي هو ضغري ضمن تلميذه، واضح كيف؟ طبعا لازم يحطه على راسه وفوق راسه كمان. لاحظوا كيف؟ يعني اذا بيقول امام ابو حنيفه عن شيخه حماد: انا ادعو له قبل ابوي. شيخه حماد ابن أبي سليمان بالصلاة، طبعا صلاة أبو حنيفة مغتب صلاتي أنا، صلى 40 سنة الفجر بوضوء العشاء. شو يعني؟ يعني ما نام طول الليل. واضح كي هذا أبو حنيفة يلي كان قال يدعو لحماد قبل أن يدعو لوالديه. ليش كان يدعو لحماد قبل أن يدعو لوالديه؟ أنتوا شايفين الأسف. شايف كيف؟ هلا بيروح واحد يعني يلي شويه استقامه عندهم، يلي هذا بيقول لك لا هدول هم رجال نحن رجال. شايف كيف؟ بينما يلي عنده شويه هذا بيروح بيستفتي المفتي اللي موجود وزير الاوقاف او غيره، واضح كيف؟ بيقول له على المذهب الحنفي او قال ابو حنيفه هيك. واضح مين اللي سوا هيك؟ حماد هو واسطه، طبعا الله سبحانه وتعالى اللي صنع به ذلك، لكن الواسطة مين كان؟ كان حماد بن أبي سليمان. لا أبواه شو عملوا؟ شابوا له الدنيا. لاحظوا كيف؟ أما حماد بن أبي سليمان هو الذي صنع منه أبا حنيفة. لاحظوا كيف الفكرة؟ فلذلك قال أنا أدعو له في صلاتي قبل أبوي، قبل والدي. لاحظوا كيف؟ فلذلك نحن أنا بقم شوي شيخ ما بنعرف. لاحظت كيف؟ الله علمنا، قال انت وقت تصلي يا ابن ادم ايوه وصرت بالحضره بعد ما صرت اقرب ما يكون عبد الرب هو ساجد بدك تقعد، مو هيك؟ جلست في الحضره شو بتقول؟ بتقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله. هي شو هي؟ يعني هي تقريبا مجرد لله سبحانه وتعالى. شو بعدين؟ الإمام الشافعي بيقول عنا فرض بقية بيقولوا سنة، شو بعدين بدك تصلي على النبي؟ وين أنا في إلي أب وأم وكذا؟ إيه بيجوا بعدين، شايف كيف؟ بيجوا بالليستة بعدين، لاحظت كيف؟ أما تاني واحد، تاني واحد بعد ما تقول بعد ما تذكر الله سبحانه وتعالى وتحيي الله سبحانه وتعالى وتسلم وهذا، بعد شو بتساوي؟ بدك تصلي على النبي. لاحظت كيف؟ يعني هي مو بدعة ابتدعها أبو حنيفة، هي على كل واحد منا بيساويها هيك. بعدين بيجوز يقول ربي اغفر لي، إذا كان يعني شوي بارخ بأبوي بيقول ربي اغفر لي ولي والدي ربي ارحمهما كما ربيان صغيرا. وإذا كان مستعجل كثير وفي الأكل لح يبرد، شو بيساوي؟ ما بيسلم من قبل، شايف كيف؟ مسلم هذا منو بيكون مسلم، بيسلم من قبل ما بيعودوا. لاحظتوا كيف فكرة؟ فلذلك أنا لا تأخذوني، أنا لأنه بحب الحكي كثير أطلت عليكم والكلام في هذا، لكن الواقع يعني أنظر إلى عظمة هاتين الآيتين في وصف ساداتنا الأنبياء والرسل. شايف كيف؟ نحن صراحة أنا لحلكم محظوظين ومنا محظوظين، شايف كيف؟ نحن ليش محظوظين؟ نحن محظوظين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليش ما لنا كثير محظوظين؟ لأنه ما أدركنا لا نبي ولا رسول، شايف كيف؟ بيجوز هدول ولاداتنا أو إذا واحد الله سبحانه وتعالى كتب له طول العمر أنه يدرك سيدنا عيسى ابن مريم عندما ينزل في آخر الزمان. لاحظت كيف؟ نحن لا أدركنا أنبياء ولا أدركنا رسول. لاحظت كيف؟ لكن وفاتكم أن تنظروه بعينكم فما فاتكم منه فهذه شمائله. واضح كيف؟ يعني نحن عنا حظ كبير، هدول الله يرضى عنه ساداتنا الصحابة لما نقلوا أحوال سيدنا النبي ونقلوا أقواله ونقلوا أفعاله ونقلوا شمائله ونقلوا أفعاله ونقلوا سيرته ونقلوا أقرباءه ونقلوا سلاحه نقلوا معلومات معلومات معلومات معلومات. أنا بالكل للأسف أنا سمعت من واحد يعني مبهور بها، شو بيقول لك؟ بيقول لك أكثر شيء مطبوع هو عن سيدنا عيسى. لا مو صحيح، مو صحيح هذا الكلام. ليش؟ لأنه اعتبروا إنه هذا الكتاب هو يمكن هذا أكثر شيء في منه طباعة، لاحظوا في يمكن في منه طباعة أكثر، لكن نسوا إنه نحن عنا التفاصيل الهائلة، الكم الهائل فيه. أنا بعرف واحد في عصرنا في زماننا كتب بيده كتب أكثر من 200 اسم، أكثر من 200 أم للنبي صلى الله عليه وسلم. مين منكم يستطيع يكتب لذلك لأحد أو لنفسه؟ لاحظت كيف؟ هي أنا عم أضربها ضرب مثال مشان إيش؟ مشان أنتوا يا جماعة الخير والله مقصرين أنتوا. لاحظت كيف؟ لازم يعني لازم تتعرفوا على نبيكم أكثر. واضح كيف؟ أبواب المعارف بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر بكثير، ولو لم يكن منها إلا قوله تعالى تلك الرسل. شايف كيف؟ أنت بتقول أشهد أن محمد رسول الله، واضح كيف؟ إذا قيل لك من هو محمد؟ لاحظت كيف؟ وأنت نفدت يعني بالفحص أعطيت جواب جوابين، لكن هذول الأجوبة ما يليق بذلك المقام ولا يليق بذاك الحال. قال الله تعالى تبوش، وقال سبحانه وتعالى قال أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. واضح كيف؟ ورد بحديث ما أدري مدى ثبوته عن سيدنا أبو هريرة بيقول للوزان، سيدنا أبو هريرة بيقول كفى بك عيبا ألا تعرف رسولك. لاحظت كيف؟ يعني كان هذا الوزان عم يوزن، وجاء حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة مو عارفه هذاك الوزان عم يشتغل وكذا، لما عرفوا أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم شو صار؟ نط من فوق الميزان وصار يقبل أيادي، قال له كفى بك عيبا ألا تعرف، أنه أنت ما عرفته أول شيء وهذا عرفته. لاحظت كيف؟ هذاك نجح الوزان. ليش؟ لأنه بعد عدم المعرفة أكرمه الله بإيش؟ بالمعرفة. انتوا عندكم معارف اكثر بكثير، شايف كيف؟ يعني لا يكاد يمر صفحة، اذا انت بتقرأ قرآن لا يكاد يمر صفحة دون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صراحة او بهاء الضمير او كاف الخطاب. لاحظت كيف؟ بعدين في عندك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وإنك لعلى خلق عظيم وكذا وكذا من أشياء كثيرة. واضح كيف؟ نحن صرنا للأسف يعني أنا أقول هذا الاعتياد أفسدنا، صرنا نمر عليها مرور الكرام وهذا خطأ. ليش؟ لأنه أنا لما مر عليها مرور الكرام بقيت غافلا عن الله سبحانه وتعالى، وبقيت غافلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقيت مبخسا قدر ديني. لاحظت كيف؟ ما عم أعطي هذا الدين قدره. لاحظت كيف؟ هذا الدين هو دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، هذا الدين هو الذي أكمله الله. وأنا في ناس للأسف في عصرنا يستحيون أن يقولوا عن أنفسهم المسلمين، في ناس أسوأ منه شو بيساووا؟ هي سمعتها جديدة يستمعها. لاحظت كيف؟ تركوا مسلم. لاحظت كيف؟ ما عندي شيء بيقولوا كلمة بيقولوا بيحفظ شايف كيف؟ اترك خير إن شاء الله. وإذا ترك يعني النبي صلى الله عليه وسلم وينك؟ وينك؟ النبي صلى الله عليه وسلم هاي من مآثره، هو بده يجيب يوم القيامة أكثر واحد من الأنبياء بده يجيب ناس. فإذا فواحد ترك شايف كيف؟ يعني صار من أهل النار، شايف كيف؟ صار من الفريق الثاني. أما النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق بده يجيب شيء يسد الخافقين، يسد الأفق كله. واضح كيف؟ يأتي النبي معه الرجل، يأتي النبي معه الرجلان، يأتي معه سئام الناس، يأتي النبي. واضح كيف؟ وسيدنا النبي يأتي بهذا العدد الجم. شو معناتها؟ مين خسر؟ مين الخسران؟ سيدنا النبي خسران؟ لا والله، أتى بأناس تملأ الخافقين. وهدول الناس اللي أتى فيهم، في واحد منهم وزن بالأمة فهموا، في واحد وزن بالأمة دون سيدنا أبو بكر وزن، في واحد وزن بالأمة دون سيدنا أبو بكر وعمر وزن به. واضح كيف؟ وفيهم رجال، وفيهم واحد بمئة، وفيهم واحد بألف، وفيهم واحد بمئة ألف، وفيهم. واضح كيف؟ وفي منهم واحد يأتي أمام العلماء برتوى، وفي منهم فلان. واضح كيف؟ وين انت؟ وين صفي محلك؟ دخيلك حطني تحت هالخيمة، تحت البرداية، تحت البردة حطني. واضح كيف؟ ارجوك ارجوك انا. واضح. وصلى الله عليه وسلم يعني حتى هذه النظرة ابتدأنا بها صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ عم يقول لا مو اقولكم انتم ما شاء الله اكابر الي، عم يقول شفاعتي لأهل الكبائر من امتي. لاحظت كيف؟ شو يعني؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قضى عمره كله هو عم يأسس هذا الدين، شايف كيف؟ وعم يعلم هذا الدين، عم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. في ناس أجابوا مثل هدول الأكابر، ساداتنا الأكابر اللي أقدامهم على أعلى من رؤوسنا، شايف كيف؟ يلي ذكرنا بعضهم وغفلنا عن أكثرهم، بالبقيع في 10,000 صحابة. واضح كيف؟ أسس هذا الشيء وبدأ هذا هيك الحكم الإلهي بدأ ينقص يتناقص. قال صلى الله عليه وسلم إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا. شايف كيف؟ لا تأخذوني بهالكلمة، توجيته بإدبار الدين. لاحظوا فاكرين انه هيك هذا طول عمره هيك؟ لا والله مو طول عمره، على حظكم، او يمكن انتم هيك عملتوا بحالكم. واضح كيف؟ هيك طلع. لاحظتوا كيف؟ لكن هو مو هيك ابدا. الدين وصفه مثل ما وصف الوليد ابن المغيرة القرآن، ان اعلاه لمغدق وان اسفله لمورق وانه لا يحطم ما تحته وانه لا يعلو ولا يعلى عليه. هذا هو شأن قرآنكم، هذا هو شأن نبيكم، هذا هو شأن دينكم. واضح كيف؟ إذا أنتوا جيتوا بزمان نكد، واضح كيف فعل فيه؟ فبعد ما أسس هذه التأسيسات صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الأمور. هلأ بيجوا ناس لو شو هاي الحدود، هاي تخلف هاي الحدود، لاحظوا بيستحوا فيها أو بينفوا بعض الحدود، وشو هاي؟ هذا كله تخلف. ما عاد شيء. أنا بدي أقول هاي القصة هاي جرت معي. هاي أنا كنت طبيب اشتغل في مدينة الرياض، وكان رئيس قسم النسائية طبيب كندي. واضح كيف؟ طبيب كندي وعمل محاضرة. شو المحاضرة تبع هذا الطبيب الكندي؟ عم يقارن بين النساء اللي عم يشوفهن، النساء المسلمات وبين النساء هنيك. النساء هنيك لا تأخذوني بهالكلمة، كله عم يزرزب من تحت، التهابات ومخازي وأشياء، ما في نظافة منهم، قذارة، قباحة، نجاسة، واضح. هو عم يقارن بيناتهم، هو مو عارفان شو السبب. السبب هو دين الإسلام، واضح. نحن مو أكثر حضارة منهم ولا أكثر فهم منهم ولا أكثر، لا، لكن ديننا هو اللي منعنا وديننا هو اللي حمانا. لاحظت كيف عم بيعمل مقارنة؟ هذا الرجل غير مسلم، واضح، عم بيعمل مقارنة بين كيف هو بممارسته رأى النساء هناك، وشو هي الأمراض اللي بيشوفها بيتعرض لها، وشو هي اللي بيشوفها هون. شوفي في ولادة، في بركة، لاحظت كيف؟ في تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم. هناك شوفي في أمراض ولا حدا بدها تحمل، وهذا بدها ربط، وهي بدها مدري شو، وهي واضحة كيف الفكرة. أنا ليش ضربت هذا المثال؟ أنا ضربت هذا المثال لأنه كل جزئية في دينك هي كذلك. أنا سمعت من شيخي رحمه الله تعالى عن شيء، لا مو عن شيخي، من شيخي عند واحد تتلمذ عند شيخه. شيخه هو الشيخ صالح العقاد رحمه الله تعالى. في كان واحد قروي شديد على امرأته، بيضربها بالحطب الشاعلي، لاحظت كيف؟ لما صلح أمره وصار يعرف دين ربه ويخاف ربه، شو صار؟ انقلب رأسا على عقب في معاملته لزوجه. هاي الحضارة، دينك هو الحضارة. لاحظت كيف الفكرة؟ أنا ضربت مثال لذاك الطبيب الكندي، لكن والله والله قناعتي، وأنا إن شاء الله ما بتغير عنها، ما من شيء في الدنيا على الإطلاق تنظر إليه إلا وجدت البون الشاسع والفرق الكبير حضاريا بالموازين. يعني طبعا نحن موازيننا مختلة، بالموازين تبعنا بتلاقيها هكذا. لاحظت كيف؟ بتلاقي الفارق العظيم. طبعا لو فرضنا على فرض، هذا فرضية ما صارت، لو فرضنا الله سبحانه وتعالى أمرك باتباع هذا الدين، وهذا الدين فيه وصاخة وفي شو بيطلع بإيدك أنت كعبد؟ أنت ما أحسن أحوال العبد شو هو؟ عندما يطيع ربه. مالك خيار إلا أن تطيعه في القذارة وفي كل شيء لو كان هيك، لكن هو مو هيك. الله سبحانه وتعالى من عظمته جعل هذا الدين في معانيه وفي مبانيه وفي مغانيه وفي مبادئه وفي مبدئه وفي منتهى، جعله على هذا النمط. لاحظت كيف؟ شلون نحن أنا منين يعني؟ أنا أجاني واحد منين؟ أنا أجاني رسالة الله وصلتني، مو مباشر، وصلتني عن طريق سيدنا محمد بن عبد الله. لاحظت كيف؟ وصلت لكل واحد من أهل الجنة، ما في يعني معظم أهل الجنة، في بجوز استثناءات قليلة جدا جدا مثل زيد بن عمرو بن نفيل وقس بن سعد، لكن معظم الناس من وصلتهم الرسالة؟ وصلتهم عن طريق رسول، واضح كيف؟ من هذا الرسول؟ هذا هو عبارة عن رجل من بني البشر أوحى الله إليه بتبليغ هذه الرسالة إلى خلقه. وهؤلاء لهم العظمة، لهم الفطرة، لهم الكبرياء، لهم العلو في الدنيا والآخرة، وغيرهم لهم الشقاء والنكد في الدنيا والآخرة. بيقول سبحانه وتعالى بذلك: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، شو بيقول؟ شو؟ فلنحيينه حياة طيبة. هذيك ما في حياة طيبة، خذوا ما بدي أنا علي عليها، خذوا الشرشرة هي تبع هذا الطبيب الكندي وإيزوا عليها، هاي هي حياته. لاحظت كيف؟ لا هي طيبة بالدنيا ولا هي، وهي أخبث وأخبث في الآخرة. لاحظت كيف؟ منين أنا نلتا؟ منين أنت نلتا؟ إنما نلنا عن أولئك الذين قال الله تعالى عنهم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. واضح كيف؟ وكثير من التفاسير بيقولوا: ورفع بعضهم درجات، هي كناية عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ فلذلك صحيح هذه الآية، آية 87: مذكور فيها سيدنا موسى وسيدنا عيسى، وقال وقفينا من بعده بالرسل لعنة سيدنا موسى. لكن لما أنت تربط بين هاتين الآيتين كأنك تستشعر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الآية. هي من فائدة الربط، شايف كي القرآن احيانا بيجيب لك هيك عباره او كذا بعيده مشان شو، مشان الربط، اما بيكون بنفس السوره او بسوره اخرى، مشان انت تربط بين هذه الحقائق، تربط بين هذه المعاني. ليش؟ لان القران مجمل والقران موجز، ما في وقت للتوسع وللكلام فيه، فلذلك ياتي بهذه الايجازات. لا ايش بدك تربط بيناته؟ مشان انت ايش، لانه من القران الكريم تحسن تكون فكره كامله، لاحظت كيف؟ بتكون فكرة كاملة إذا الله سبحانه وتعالى فتح عليك بهذا الأمر. هلا شو بنساوي؟ بعد كم يوم في بالقرآن؟ 365 يوم. كم مرة لفظ الشهر؟ 12 مرة. هذول أما أنا شلون بدي أصلح حالي؟ شلون بدي أصلح جوانيه؟ جوانيي وبرانيي؟ هي أمور ثانوية ما لها علاقة. شايف كيف؟ فلذلك تجد كثير. لا، فلذلك فلنحيينا حياة طيبة هذه بالنسبة للدنيا. من كل إحنا فرطين شو بيصير؟ يظل لنا شرف الاتباع له صلى الله عليه وسلم، شفاعتي لأهل كبائر أمتي. بالدنيا بنتبهدل شوي أو كثير على حسب أعمالنا، لكن في الآخر إن شاء الله ستكون لنا. وقد حان وقت أذان العشاء، لا تأخذوا كالعادة، واضح كي لا فسرنا آية ولا عملنا شيء.